إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية حول بعض أشراط الساعة كظهور المهدي محمد بن عبد الله، مهدي الحق والهداية لا مهدي الخرافة والكذب والضلالة. وتكلمنا عن نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، وأيضا قبل ذلك تكلمنا عن عذاب القبر ونعيمه. وقد وقفنا عند قول الناظم السفاريني في منظومته في العقيدة، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال، أي أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من مهام نزوله قتل المسيح الدجال، مسيح الضلالة، مسيح الحق والهداية يقتل المسيح الدجال الأعور الدجال، الذي تواترت أيضا فيه الأحاديث، والذي هو شر غائب منتظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حذر منه الأنبياء جميعا. وكان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر أنبياء الله ورسل الله تحذيرا من فتنة الدجال، وأنه من علامات وأشراط الساعة الكبرى، وأنه خارج لا محالة، كما أن المسيح عليه السلام نازل لا محالة، وأنه يقتل الدجال لا محالة، فكذلك هذا الدجال من الفتن العظام ومن أشراط الساعة الكبرى يفتن الله عز وجل به الناس، وأنه أعور، أي أعور إحدى عينيه عوراء أو ممسوحة، وفي بعض الروايات كحبة العنب الطافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الدجال الأعور، إنه دجال كذاب يدعي الربوبية، يدعي الربوبية، يفتن الناس عن التوحيد. ومعلوم أن توحيد الربوبية آمن به أكثر الناس، لأنه مركوز في الفطر، فلكن هذا الدجال ينازع الله في ربوبيته فضلا عن ألوهيته، فيزعم أنه يحيي الموتى، ويزعم أن معه جنة ومعه نار فيما يظهر للناس، لكن في الحقيقة جنته نار وناره جنة. ولهذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ناره أن نلقي نفسنا في ناره فتكون يعني جنة، أو تكون ماء عذبا فراتا طيبا. هذا الدجال مؤيد بالشياطين، بالشيطان، بدليل أنه يأتي للرجل فيقول: هل تريد أن أحيي أحد أبويك أو أبويك؟ فيقول: نعم. فيعني يتكلم يتعاون مع الشيطان، أو يتمثل الشيطان بصورة أبويه أو أحدهما، ويتكلم يقول: إنه ربك يا بني فآمن به. فهذه من الفتن العظيمة، حتى أن الرجل القوي الإيمان الذي يظن أنه لا يفتن به يخرج إليه، فمما يلقي عليه من الشبهات يفتتن به ويتبع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا أدركنا الدجال أن ننأى بأنفسنا عنه، لا نستشرف للدجال. وهكذا المؤمن وطالب العلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن رؤوس الضلال وعن الذين أهل الأهواء وأهل البدع الذين يثيرون الشبهات. وقد نهى السلف الصالح عن الجلوس إليهم والاجتماع بهم ومحاورتهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. هذا الدجال الأكبر يخرج من خراسان. خراسان هي في الاسم القديم يقابلها بلاد الأفغان الآن، ويتبع 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة. الطيالسة هو اللباس الذي ملتف على الجسم والذي يكون منه يعني غطاء الرأس جزء من هذا اللباس. وطبعا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أكثر أتباعه اليهود والنساء، أكثر أتباعه اليهود والنساء، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. الصحابة رضي الله عنهم من شدة حرصهم على الخير سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا صلاة يوم فيه، صلاة 5 فروض الصلاة المعهودة؟ قال: لا، أقدروا له قدره، يعني هذا اليوم الذي يمتد لا تغرب فيه الشمس سنة كاملة، أقدروا للصلاة قدرها، فلهذا لا يكفيكم 5 صلوات، بل ينبغي أن تصلوا بمقادير هذا الوقت، مقدار هذا الزمن تصلوا الصلوات التي فيه. وهذا الدجال عياذا بالله عنده خوارق، معه خوارق مؤيد بالشياطين، وهو فتنة. يقول للسماء امطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، تلحقه وتتبعه كيعاسيب النحل تسير خلفه. الناس يحبون الذهب، يحبون المال، فإذا رأوا الذهب يمشي خلف هذا الدعي الكذاب هم فيقولون فيؤمنون به. وفتنة هذه الأمة بالمال والنساء، فأكثر أتباعه النساء ومعه أموال. يقول للخربة اتبعيني فلتخرج، فلتخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز من المكان الخرب أو المهجور اللي يكون مخزن فيه الكنوز، فتخرج الكنوز تمشي خلفه. وقد تقدم أن معه جنة ومعه نار فيما يظهر للناس، ولكن في الحقيقة جنة نار ونار جنة. كل هذه إذن من الفتن. كيف حينما يرى الناس وخصوصا يعني ضعاف الإيمان يقول للسماء امطري فتمطر، يقول للميت في القبر قم فيقوم بإذن الله تعالى، فإن هذه فتنة عظيمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنأي عنه، وأمر المؤمنين إذا أدركوا أن يقرأوا عليه فواتح سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف، فإن خواتيم سورة الكهف أو فواتح سورة الكهف من الآيات العاصمة من الدجال، كما أن الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة حافظة من الدجال الأكبر وهو الشيطان، دجال الشياطين. كذلك خواتيم سورة الكهف وفواتحها عاصمة من الدجال الإنسي الأكبر وهو الأعور الدجال المسيح الدجال. طبعا قلت إنه يدعي الربوبية، حينما يقول أنا ربكم أو يتمثل الشيطان بصورة آباء الناس ليخبروا أبناءهم بعد أن تمثل الشيطان في صورهم على أنه بعثهم من قبورهم فيقولون إنه ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة لا ينبغي أن تخفى على موحد، ألا وهي أنه إذا خفي علينا من أمر الدجال شيء فلا يخفى علينا أنه أعور، وهذه صفة نقص وعيب لا تليق بالله تعالى. إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، لأن هذا العور صفة نقص، مع أن الله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه، منزه عن مشابهة خلقه، فلا يقال إن لله عينين كأعيننا، حاشا لله. نعم نثبت لله العينين، لكن كما يليق بكماله وعظمته. وإن هذا الحديث مما استدل به أهل السنة والجماعة وعلماؤنا على إثبات صفة العينين لله تعالى، فضلا عن ذلك أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، يقرأها كل مؤمن، بين عينيه مكتوب كافر، عينه ممسوحة أو مطموسة أو كحبة العنب الطافية، هذا الدجال يقتله المسيح عليه السلام، عيسى ابن مريم مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، أين؟ بباب لد. ولهذا قال: وأنه يقتل للدجال، يعني هو متخصص، الله عز وجل أرسل وأنزله لقتل الدجال، المسيح الدجال الأعور الكذاب، حينما يراه يذوب، يأخذ بالذوبان كأنه يعني تمثال من ثلج، فأخذ بالذوبان ويفر ومن معه من أتباعه من يهود وغيرهم، ويلحقه المسيح عليه السلام فيقتله بباب لد بفلسطين، وهي مدينة معروفة، ويقرب منها الرملة، وبينهما فرسخ، بينهما فرسخ يعني 12 كيلو تقريبا. ولهذا أهل فلسطين مشهور على لسانهم: شد شد قربت الرملة على اللد، لقربهما من بعض يكاد حتى لتكاد إحداهما تكون متصلة بالأخرى، فيقولون هذا. فباب لد في فلسطين، هناك يدرك مسيح الهداية عيسى ابن مريم مسيح الكذب والضلالة، فيقتله بحربته، ويري المسلمين دمه على رأس حربته. ولو لم يقتله بحربته كما قلت لذاب، لأن نفس المسيح عليه السلام يذيب الدجال، نفس المسيح ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفس المسيح عليه السلام، وهذه من آياته أن الله عز وجل يجعل نفس يقبض أرواح الكفار، يقضي على الكفار، كأن هذا النفس موكل بالكافرين، وعلى رأسهم الدجال الأكبر، فنفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني نظره، فيدركه بباب لد ويقتله هناك. قال لك: خل عن جدالي، يعني اترك الجدال واترك المراء، لا تجادل في هذا الأمر، فإن هذا الأمر ثابت منقول نقلا صحيحا نقاله الأئمة الأثبات، فلا تجادل في المسلمات، لا يصلح الجدال في أمر مقطوع به، لا يصلح الجدال في أمر مسلم، فهذا من المسلمات لأنه قد تواترت فيه الأخبار، فخلي أيترك وابتعد عن جدالي، لا تجادلني أو لا تجادل في هذا الجانب. طبعا أطول حديث في وصف المسيح الدجال حديث تميم الداري في صحيح مسلم، حديث الجساسة، وملخص هذه القصة أن تميم الداري كان رجلا تاجرا يضرب يعني في البحار، يجوب البحار، وكان معه يعني من العرب نحو 30 بحارا، وكانوا يركبون مركبا فلعب بهم الموج شهرا، شهر والأمواج تتقاذفهم، لا يدرون إلى أي اتجاه تأخذهم الأمواج، حتى تحطم مركبهم فتعلقوا بالألواح بألواحه، فأرساهم الأمواج ألقت بهم على جزيرة، فدخلوا هذه الجزيرة لا يعرفونها، ليست بأرض العرب، فدخلوا فوجدوا حيوان أهلب، حيوان أهلب لا يعرف رأسه من دبره، يعني كثير الشعر. فكعادة العرب قالوا لهذا الكائن الحي اللي لا يعرفونه: ويلك من أنت، ويلك من أنت؟ قالت: أنا الجساسة، أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: اذهبوا إلى الرجل في الدير فإنه لكم بالأشواق، لا تسألوني أكثر من ذلك. وممكن تكون الجساسة هذه من اسمها أنها تتجسس للدجال، هذه يعني جاسوسة للدجال. فقالت: اذهبوا إلى ذاك الرجل في الدير فإنه لكم بالأشواق، يعني مشتاق لسماع أخبارك. فذهبوا فوجدوا رجل عظيم الخلقة قبيح المنظر، مقيد بالأغلال، عنقه وإيديه ورجليه. فقالوا له: ويلك من أنت؟ فقال لهم: أما وقد قدرتم علي فسأخبركم خبري، لكن من أنتم؟ قالوا له القصة: نحن من العرب، لعب بنا الموت شهر، وحتى تحطم مركبنا وتعلقنا بالألواح وألقتنا الأمواج في هذه في جزيرتكم هذه، وجدنا الجساسة وأرسلتنا إليك وكذا. قال فسألهم، قال: إني سائلكم، هل خرج نبي الأميين؟ قالوا: نعم. قال: هل كذبه قومه؟ هل صدقه قومه أو كذا؟ قال: كذبوه. قال: أما أنهم لو صدقوا لكان خيرا. هل ثم سألهم عن ثمر بيسان في فلسطين، هل لا زال يثمر؟ قالوا: يثمر. قال: يوشك ألا يثمر. سألهم عن عين زغر في فلسطين أيضا، هل لا زال فيها ماء؟ قالوا: لا زال فيها ماء. قال: أما أنها توشك أن تجف. سألهم عن بحيرة طبرية، هل لا زال فيها ماء؟ قالوا: لا زال فيها ماء. قال: يوشك ألا يكون فيها ماء، لأنه كما سيأتي معنا قوم يأجوج ومأجوج طليعتهم يشربها ثم يأتي بقيتهم فلا يجدون ماء. فقال لهم: أما وقد قدرتم علي فإني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج. فهذه هي قصة. طبعا وتركوا ذهبوا وراح تميم الداري يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بأم عينيه هو ومن معه. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام فرح لهذا الخبر، لأنه وجد، والرسول لا يحتاج إلى مصدقين لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن وجد أن يوجد شهود في الأرض يصدق ما أخبر به. فأخرج تميم وقال: حدثهم يا تميم عما رأيت، وحدثهم عن المسيح الدجال، وقال لهم: كنت حدثتكم عن المسيح الدجال وأنه خارج وأنه كذا وكذا، وهذا أخي تميم قد يصدق ما أخبرت وقد رأى وسيخبركم بما رأى. وقص عليهم هذه القصة اللي هي سياقة في صحيح مسلم، أطول حديث في وصف إيش المسيح الدجال، وأن هذا المسيح الدجال يعني سرعته كالغيث استدبرته الرياح، ولهذا يطوف الأرض كلها ويدخل كل مكان إلا مكة والمدينة. مكة والمدينة حرام على الدجال، لأن الله عز وجل وكل بمكة والمدينة ملائكة تحرس ثغورها وأنقابها، فكلما تقدم الدجال من ناحية أو من نقب وجد ملكا مسلطا السيف فيه. وقصة ذاك الشاب الذي يعني يخرج من المدينة وهو أقوى شباب الإسلام إيمانا وقوة، فيخرج فمسالح الدجال يأخذونه للدجال، فيقول له: تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك. فيذبح من رأسه، يشق نصفين كالذبيحة، ويمر بين شقيه ويأمره فيقوم، يأمره أن يحيى فيقوم. طبعا وكل هذا من خوارق العادات ومن الفتن، وكل هذا بقدر الله الكوني لا الشرعي. فيعيد الكر عليه يقول هل تؤمن بي بعدما رأيت؟ فيقول ما ازددت بك إلا كفرا، فيأخذ بيده ويرجله ويلقيه في ناره وإذ هو في الجنة. طبعا هو قبل ذلك يعاود ذبحه مرة أخرى فيحال بينه وبين ذلك، فالله عز وجل يجعل يعني في رقبته وبين كتفيه يعني نحاسا أو نحو ذلك، فلا يقوى على ذبحه ولا يصل إليه، فيأمر زبانيته بأن يلقوه في ناره وإذ هو في الحقيقة في الجنة، لأنه قد تقدم أن ناره جنة وجنته نار. ثم قال أي الناظم يرحمه الله: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة. يعني أمر خروج وظهور، قوم يأجوج مأجوج أثبت، أثبته عقيدة، أثبته إيمانا في صدرك، آمن به، صدق به، صدق بأخباره، أثبت أن خروج يأجوج ومأجوج حق ثابت، وأنه كائن لا محالة، وأنه من أشراط الساعة الكبرى. فما أن ينتهي المسيح عليه السلام، مسيح عيسى بن مريم، من قتل الدجال حتى تخرج فتنة وبلية عظيمة أخرى، وهي ظهور قوم يأجوج ومأجوج، فإنه بعد أن يقتل عيسى ابن مريم الدجال يوحي الله عز وجل إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. طور هو الجبل العالي، حرز بمعنى احمي، احتمي أنت وعبادي من المؤمنين الذين هم يتابعونه معه إلى الطور الجبل العالي العظيم، حتى يحتموا من فتنة وشر يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج في الحقيقة يجب أن نعتقد أنهم أحياء، وأنهم موجودون، وأنهم في الأرض مدفونون، وأن ذا القرنين وهو مختلف فيه، فمنهم من يقول نبي والصحيح أنه ملك صالح رحمه الله أو رضي الله عنه، أنه لما ظهر قوم يأجوج ومأجوج وتطاير شررهم واستفحل ضررهم، فزع الناس إلى ذي القرنين كما في سورة الكهف، قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، وفي قراءة خراجا يعني هي الأجرة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل 1400 ونيف من القرون، دخل على زوجه زينب فزعا خائفا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم كردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والسبابة. إيش معنى هذه العبارة؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. قالت زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لما ردم ذو القرنين على قوم أجوج ومأجوج وأقام عليهم سد عظيم ودفنهم في الأرض ويعني حال بينهم وبين الناس بسور عظيم وردم عظيم من الحديد والنحاس المذاب، ظلوا يشتغلون للخروج ويعملون ويحفرون أنقابا ليخرجوا، حتى إذا ما استطاع أحد منهم أن ينسل من هذا الثقب أو هذا النقب خرجوا جميعا كما قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت، وفي قراءة نافع وغيره فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إذا انسل واحد انسلوا جميعا وخرجوا، فكان خروجهم أمارة عظمى من أمارات الساعة العظام. فإنهم يبدأون الحفر والنقب من الصباح إلى الغروب ولا يلهمون قول، يقول نكمل غدا ولا يلهمون قول إن شاء الله، لا يلهمون قول إن شاء الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهتين، وهو وبعثته أمارة من أمارات الساعة، ألهم القول في ذاك الوقت. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قالوها نكمل غدا إن شاء الله. فلا زالوا من ذاك الحين إلى زماننا يوسعون هذا الثقب النقب، فيوشك أن يتسع بحجم أحدهم، فإذا اتسع بحجم سلال أحدهم تبعه آخرون حتى تتابعوا جميعا خروجا وعاثوا في الأرض فسادا. فإذا ألهموا في ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم فزعا على زوجه أن قالوا نكمل غدا إن شاء الله، فظل هذا الثقب كما كان، ما عاد سد عليهم، فأخذوا يوسعونه. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وحلق هكذا. من هم يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج وفي قراءة ياجوج وماجوج، اسمان أعجميان بمعنى الكثرة والشدة، بمعنى الكثرة والشدة. وهما قوم يأجوج ومأجوج باتفاق النسابين من أبناء يافث ابن نوح، لأن نوح له حام أسام ويافث، والعرب هم من أبناء سام، والأوروبيين من أبناء حام، ويقوم يأجوج من أبناء يافث، طبعا في أمم أخرى من أبناء حام، لكن نحن الآن يهمنا أن نعرف أن قوم يأجوج ومأجوج باتفاق النسابين هم من أبناء يافث ابن نوح عليه السلام. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيخرجون وكما ورد في الحديث لا قبل لأحد بقتال، وهم من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله، يمكن يكونوا أكثر من أهل الأرض أضعاف مضاعفة، وأخطأ من العلماء من زعم أنهم شعب الصين. وللشيخ ابن سعد رسالة يثبت أن قوم يأجوج ومأجوج هم شعب الصين، وهذا خلاف لما عليه جماهير العلماء والمفسرين. فقوم يأجوج ومأجوج هم شعب الصين، هم يعملون ويذهب الناس إليهم ولا يؤذون أحد، ومنفتحين على العالم ولهم تجارات، وما في بلد إلا لهم وجود فيها. قوم يأجوج ومأجوج لا قبل لأحد بقتالهم، إذا كان طليعتهم تصل بحيرة طبرية فتشربها، فيأتي ما آخرهم فلا يجدون ماء فيقولون قد كان هنا ماء، يغلبون أهل الأرض، يفر المؤمنون ومعهم المسيح عليه السلام على رؤوس الجبال، ويكون طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يفزعون إلى الله عز وجل من شدة ما يجدون من حصار وشدة مؤنة وقحط، فيفزع المؤمنون وعلى رأس المسيح عليه السلام ويتوجهون إلى الله بالدعاء، فيرسل الله عز وجل طبعا قوم يأجوج ومأجوج من شدة غطرستهم وكبرهم وعلوهم وفسادهم في الأرض، حينما يغلبون أهل الأرض يعني يتحدون رب السماء والأرض، فيلقي أحدهم رمحه في السماء يريد بزعمه أن يغلب أهل السماء، فيرجع رمحه يقطر دمه فتنة لهم، فيقولون ها نحن قد غلبنا أهل السماء كما غلبنا أهل الأرض. فلما يشتد ظلمهم وطغيانهم، وهذه حقيقة من السنن الكونية أن كل إنسان مهما كان إذا بلغ من الطغيان والظلم والكبر مبلغا فإن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فانظروا كيف أخذ الله فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وكان بين قوله الأول وقوله الثاني 40 سنة كما قال ابن عباس، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وجعله نكال الآخرة والأولى. وانظروا أيضا إلى الدول لما يعني تصل إلى مرحلة من الطغيان كيف تصل إلى القمة ثم تنهار، وهكذا يعني فكلا أخذنا بذنبه. ولننظر إنه الفجر الصادق يظهر بعد آخر اسوداد الليل، يعني بعد اشتداد ظلمة الليل ينبجس الفجر الصادق، فالفجر الصادق إنما ينبجس من الظلام الحالك، الليل الدامس أو الليل الطامس ينفجر ينفلق الصبح المسفر الصبح المضيء، وهكذا يأتي الفرج بعد الشدة. فلما يشتد ظلمهم وطغيانهم وغطرستهم وكبرهم وبطشهم بأهل الأرض يلجأ المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الله بالدعاء، فيحاربهم الله بجنود من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيرسل عليهم دود، دابة، حيوان ضعيف اسمه النغف، يأكلهم في أعناقهم فيموتون كنفس واحدة، كأنهم نفس واحدة بسبب هذا الجندي الرباني اللي هو من تسليط الله عز وجل له عليهم، فيموتون كنفس واحدة. فيعني ينزل يرسل المسيح واحد يطلع خبر القوم فيجدهم قد ماتوا، ويرجع بيقول لك فيراهم قد ماتوا، فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم، ويتأذى أهل الأرض من ذلك، فيفزع المسيح ويفزع أهل الإيمان إلى الله أن يخلصهم من نتنهم، فيرسل الله عز وجل طيورا كأعناق البخت، ممكن تكون أعناقها كأعناق البخت يعني الجمال، هذه الطيور قد تكون أعناقها كأعناق البخت، فهي من الضخامة بحيث ربما تكون بحجم الناقة أو الجمل، فتأخذهم وتلقيهم حيث شاء الله. مهمة هذه الطيور المخلوقة التي خلقت لهذه المهمة خلقها الله أن تنظف الأرض من جثامينهم ومن نتنهم ومن جيفهم، وطبعا بتكون الأرض قد شربت يعني من وأكلت من لحومهم، فيرسل الله عز وجل بعد ذلك الغيث فيغسل الأرض فتكون كالزلقة يعني كالمرآة، ثم إن الله عز وجل يأمر الأرض أن تخرج ثمارها وترد بركتها، فحينئذ تصبح حبة الرمان يأكلها الفئام من الناس ويستظلون بقحفها. ممكن تكون حبة الرمان كالقبة، قبة هذا المسجد. وقطف العنب وقر بعير، يعني بالكاد البعير يقوم به، وتصبح اللقحة يعني الحلبة، حلبة الناقة أو البقرة، تكفي العشيرة والقبيلة، ويعم الأمن والأمان والسلم والسلام، وهكذا تخلص الأرض ويرتاح المؤمنون من هذا الشر العظيم، شر قوم يأجوج ومأجوج، وهم من أمارات الساعة الكبرى الواردة في حديث لا تقوم الساعة حتى تروا، أو حتى تكون عشر من أماراتها الكبرى، ومنها الدجال، ومنها يأجوج ومأجوج، ومنها نزول المسيح عليه السلام، ومنها ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ومنها الدخان، ومنها الدابة، ومنها آخرها نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم، يعني إلى بلاد الشام، أرض المحشر والمنشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وسنأتي على ذلك. قال لك: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. هدم الكعبة أيضا من يعني علامات الساعة، ويهدمها ذو السويقتين من الحبشة، رجل أسود أفحج، يعني في ساقيه انحناء هكذا، يكون هكذا الأفحج، هكذا إذا مشى يمشي هكذا، لا يمشي بطريق صحيح، يعني أفحج في تقوس في ساقيه، وهو رجل قصير القامة من أهل الحبشة، يهدمها بمعوله حجرا حجرا. فمعنى ذلك هذا يكون في آخر الزمان، لأنه لا أحد يعيد بناءها ولا يحج إليها بعد ذلك، وهذا من علامات الساعة، أنه يبطل الحج أو يلغى الحج، يتوقف الحج بعد هدم الكعبة. ثم يتناول حجارتها، يتداول حجارتها أصحابه وأعوانه، يتداولون حجارة الكعبة فيما بينهم ثم يلقونها في البحر. فهدم الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إليه أسود أفحج، يهدمها بمعوله حجرا حجرا. طيب لقاء لن يقول: طيب أبرهة الأشرب لما ذهب ليهدم الكعبة ربنا أرسل عليه طيرا أبابيل، طب ليش هذا ذي السويقتين ربنا عز وجل ما يأخذ أخذ عزيز مقتدر، أو مثلا يسلط عليه يعني طيرا أبابيل، أو يعني يعاقبه على ذلك؟ الجواب أن هذا بقدر الله الكوني، لأن هذا آخر العهد بالدنيا، ولأن هذا من أمارات الساعة وأشراطها. طيب ما هو من أشراط الساعة، سيأتي معنا رفع القرآن من الصدور ومن السطور، وحتى لا يبقى منه آية، وهذا أيضا بإذن الله وبأمره. فكل هذا من علامات دنو الساعة، من علامات دنو الساعة، لأنه حينما تهدم الكعبة يهدمها هذا الرجل الظالم الجائر، حينما يهدمها ويهدم بيت الله وكعبة الله، وهذا يدل على كفره، هذا بعد ذلك لا يكون هناك حج ولا عمره. وإن منها، أي من أشراط الساعة، وإن منها الضمير يعود على أشراط الساعة، أي وإن من أشراط الساعة آية الدخان. آية الدخان في عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. العلماء في مسألة الدخان على ثلاثة مذاهب: مذهب ابن مسعود القائل بأن هذه آية مضت وانقضت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فاشتد عليهم القحط حتى أكلوا ورق الشجر، وحتى من شدة القحط والعطش والجوع صار يخيل إليهم أنهم يرون دخان. فهذا مذهب ابن مسعود ومن وافقه على هذا المذهب، يعني بعض السلف تبع لابن مسعود وبعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه يعني الدخان هي آية عظيمة في آخر الزمان، دخان حقيقي مش مجرد تخيلات. الإنسان العطشان في يوم حار قد يهيأ له السراب ماء، فيرى من بعيد ماء أمامه فيركض خلفه ولا يجده شيئا كما أخبر الله عز وجل، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا هو دخان على الحقيقة. ولذلك ربنا عز وجل يقول دخان مبين واضح، دخان يدخل إلى الكافرين والمنافقين من كل ثقب، يخرج من مناخرهم ومن آذانهم ومن أفواههم ويخرج من أدبارهم، وهذا الدخان يملأ الأرض، يملأ الأرض، وهو ويمكث لعله 40 يوما كما في بعض الروايات، يملأ الدنيا ويملأ الأرض ويراه الناس. والقول الثاني الجمع بين القولين، الجمع بين القولين أنه قد يكون هذا وقد يكون هذا. إذن هذا موضوع الدخان، وهي من العلامات العشر الكبرى ظهور الدخان، والراجح إيش؟ أنه دخان حقيقي مبين واضح يبتلي الله عز وجل به أهل الأرض. المؤمن عليه كالزكام، يعني لا يضر المؤمن إنما يصيب كالرشح والزكام، وعلى الكافر والمنافق دخان حقيقي مؤذي أكثر من الدخان الذي يدخنه المدخنون، يبلعونه بأفواههم ويخرجونه من أنوفهم، ويعني يكون في نشوة بالغة وهم يدخنون. هذا الدخان، هذا الدخان للأسف هو الدخان، دخان ربنا عز وجل الذي يبتلي به عباده 40 يوما ثم ينقضي ولا يعود، ولكن دخان المدخنين للأسف أحدهم يبقى يدخن 60 سنة أو 70 سنة ويموت والسيجارة بيده. وانظر كم من أعداد المدخنين في الأرض وكم أفسدوا من بيئة، كم أفسدوا من بيئة، وكم الأمة والناس والخلق لهم يدخنون من يوم ما ظهر الدخان قبل أكثر من 1000 سنة وقد أفتى العلماء بتحريمه، وإلى اليوم وإلى ما شاء الله وملايين البشر يدخنون، كم ينفقون من أموال ويهدرون من أموال، كم يبددون من ثروات، كم يحرقون من ممتلكات، كم يقتلون من أنفس معصومة وأبرياء لا ناقة لهم ولا جمل، إنما هم مفروض عليهم أن يجالسونهم فيؤذونهم بنتنهم وبدخانهم. إذا كان مصر وحدها يدخن شعبها 26 مليار جنيه تذهب على التدخين، وإذا كان بلد كبلدنا أكثر من 45% من شعبه مدخن، فأي مصيبة وصلت إليها الأمة نحن في دخان مستمر. نسأل الله أن يعافينا من هذا الدخان وأن يقينا ذاك الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، يذهب بالقرآن. أين يذهب بالقرآن؟ هنا في عندك يذهب فعل مبني للمجهول، يعني الملائكة، هناك ملائكة موكلة برفع القرآن من الصدور، من صدور الرجال ومن السطور في آخر الزمان حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، حينما يأذن الله بقيام الساعة يرسل ملائكة كرام لرفع القرآن فترفع هذه. أما القرآن الذي في صدور الرجال فالله عز وجل يرفعه بأمره كن فيكون. وأما المصاحف التي فيحتمل أن الملائكة ترفعها ويحتمل أن الله عز وجل يرفعها كيف شاء. وهذا معنى قول أئمتنا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وأن الله عز وجل يعني تكلم بهذا القرآن وأوحى هذا القرآن، سمعه جبريل من رب العالمين وبلغه جبريل لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا نحن نقول الآن أسانيد القراء أعلى الأسانيد لأنها تتصل بالله مباشرة بخلاف غيرهم، يعني مع احترامنا للمحدثين، محدثين أسانيدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القراء أسانيدهم أعلى إلى الله، لأن كل قراءة متواترة يقرأ بها القارئ أو المقرئ فهي عن الرسول عن جبريل عن رب العالمين، عن الرسول عن جبريل عن رب العالمين كما هي بصوتها وحروفها. ولهذا صفة التلاوة محفوظة، محفوظة كما أن الله عز وجل حفظ لفظ القرآن كذلك حفظ صفة تلاوة هذا القرآن. ولهذا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ومن هنا قال نبينا المصطفى: اقرأوا كما علمتم. كم باقي؟ طيب جيبونا يا أخي شربة ماء مش فريقنا الله يهديك، لا يضرك يا فإذا وأنه يذهب بالقرآن لا يقوى أحد من الخلق أن يذهب بالقرآن أو أن يكيد لهذا القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله ولأن هذا القرآن محفوظ من الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا كم ينفق أعداء الإسلام من يهود ونصارى وعلمانيين ومستغربين ومنافقين، كم ينفقون من أموال ومن جهود لطمس القرآن أو تحريف القرآن، لكنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن الله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه الشريفة المقدسة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي لا زال قائما إلى قيام الساعة، ولكن هيهات هيهات. فالذي يعني يذهب بالقرآن أو يذهب القرآن هو بأمر الله وقدره، ليس أحد من الخلق، ليس أحد. لو كل أهل الأرض إنسا وجنا كادوا للقرآن وأرادوا بهذا القرآن شرا لا يستطيعون إليه سبيلا، لأنه كلام الله ولأن الله عز وجل تكفل بحفظه. لكن في آخر الزمان، في آخر الزمان حينما يشتد الزمان ولا وتذهب تأتي الريح الطيبة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق سفهاء الأحلام يتهارجون تهارج الحمر، ينزو الذكر على الأنثى أمام بعضهم بعضا، حينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق، يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور. طلوع شمس الأفق من دابوري، من علامات الساعة الكبرى طلوع شمس الأفق، يعني الشمس المعهودة التي تشرق في الأفق وتغرب في الأفق. طلوع شمس الأفق من دابوري، دابور يعني الغرب، دابور دبر الكعبة، ويقال ريح دبور إذا كانت ريح تهب من الغرب، لأن هذه الشمس كلما تشرق كل يوم تغرب أين؟ تذهب إلى عرش الرحمن وتخر ساجدة، فيأذن الله لها أن تعود، حتى إذا شاء الله لها أن تغرب، أن تشرق من المغرب، أو أن تطلع، لا بلاش نقول تشرق، أن تطلع من المغرب، أمرها أن تطلع من المغرب، فتطلع من المغرب، فحينئذ يراها الناس فيؤمنوا جميعا، كل كافر يؤمن، حينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا، وهذا يعني بنص القرآن المجيد، وهذا كما قلنا من علامات الساعة الكبرى. ويعني ذكرت لكم أن هذه الأشراط كحبات عقد نظمت في خيط أو في سلك، إذا انقطع هذا السلك تناثرت هذه الحبات في وقت واحد أو متتابع، فإذا نزلت أمارة أو علامة من هذه العلامات الكبرى تتابعت العلامات الأخرى بعدها مباشرة. ولهذا قالوا إن طلوع الدابة، يعني الشمس تطلع من المغرب في وقت شروقها من المشرق، في وقت الضحى تخرج الدابة الأرض، تخرج الدابة في وقت الضحى. والآن يقفل باب التوبة، يقفل باب التوبة، لأنه كل واحد يريد أن يتوب، كل واحد يريد أن يتوب من الكفار والمنافقين والمكذبين، فلا يقال لهم لا توبة اليوم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يرى الشمس تطلع من المغرب، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد أشار ربنا إلى ذلك في القرآن بقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فيقفل باب التوبة. ولهذا جاء في الحديث أنها تمسح على وجوه المؤمنين وتخطم أنوف المنافقين، تخطم أنوف المنافقين. كذات أجياد، أشار إليها الناظم بقوله كذات أجياد على المشهور، ذات أجياد يعني دابة الأرض التي تخرج من جبل أجياد، وهذه في الحقيقة رواية ضعيفة، وأخونا الشيخ الفاضل أبو الحارث حفظه الله نبه على ذلك في يعني حواشي وتعليقاتي على هذه المنظومة، ولم أرى من نبه إلى ذلك، إلى ضعف حديث خروجها من جبل أجياد. ربنا عز وجل يقول، يعني يخبر أنها تخرج من الأرض: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، فخلص يكفينا هذا، ما يهمنا من أجياد، من الصفا، من المروة، من أي مكان، المهم أنها دابة، يعني لا نعرف كيف هي لأننا لم نرها، ولكنها دابة تخرج من الأرض تكلم الناس كما أخبر الله عز وجل أن الناس بآياتنا لا يوقنون، فتمسح وجه المؤمن وتخطم المنافق ويعمر، فيشتري الناقة فيقال للرجل: من أين اشتريت هذه الناقة؟ فيقال: من صاحب، من الرجل المخطوم، أو نحو ذلك. فإذا هذه الدابة من علامات الساعة الكبرى، وبينها وبين غروب الشمس، طلوع الشمس مغربها، يعني يمكن يكون ساعات أو بضع ساعات. فهذا معنى قول الناظم كذات أجياد على المشهور، أراد خروج الدابة من الأرض وهو يرجح أنها تخرج من أجياد للحديث اللي بينا تضعيف مشايخنا وعلى رأسهم شيخنا الإمام الألباني رحمه الله لهذا الحديث، إنه هذا حديث ضعيف، فنقف حيث أوقفنا القرآن أنها تخرج من الأرض، خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. و طيب ما دام أن الوقت قد انتهى كنت أود أن أنهي هذا الباب، لكن بقي فيه يعني بيتين، فإن شاء الله في المحاضرة القادمة وبالله التوفيق. ونعتذر عن الأسئلة بالطبع لأنه ما في مجال. جزاكم الله خير.